السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة الذين يبذلون ما إجادا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا بنزل للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. فمرحبا بكم جميعا وأهلا وسهلا. وعليكم السلام يا أوس ورحمة الله وبركاته. يضال يسأل عن حكم الاجتماع للفرق الدينية أمثال فرقة أبو شعر وفرقة المرعشلي. لا أعلم شيئا عن فرقة أبي شعر وفرقة المرعشلي. وضح سؤالك بطريقة أخرى يا نضال. امرأة أرادت الذهاب إلى مكة المكرمة وهي بدون محرم، هل تذهب مع جماعة من الناس؟ لماذا تذهب يا أنفيل؟ إذا كانت تريد الحج فيجوز عند جمهور العلماء الحج مع الرفقة الآمنة، لله تعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولأن أزواج النبي حججن مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما في زمن عمر، لأن النبي قال: يا عدي بن حاتم، يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت، لا تخاف إلا الله. هل تدرك صلاة الجماعة بأقل من ركعة مع إمام؟ أنا لا، قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا خنزي، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. شكر الله لك يا نزي. حكم القرض الربوي للسكن حرام، زوجته ناشز كيف يقاومها؟ قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ما حكم الجمع بين الصلاتين بسبب المطر الخفيف؟ أراه لا يجوز والله أعلم. أسأل الله يهدينا وإياك وذريتنا وذريتك. حكم القراءة الجماعية للقرآن؟ لا مانع إذا كانت للتعلم، لا مانع، فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، هي كنز من كنوز الجنة. ورد في حديث قدسي أن الشخص إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال عبد، قال الله تعالى: أسلم عبدي واستسلم. حكم فيزا البنك لحفظ الأموال؟ لا بأس إذا كنت بعيدا عن الربا. تارك الصلاة من غير جحود لا يكفر، لكنه مرتكب لكبيرة. حبك الله يا أحمد بن راشد. توفي زوج في لحظة بدون مرض أمام عيني، شفته وهو يحتضر من لحظتها، فقدت الثقة في الحياة وأشعر بأني أنتظر الموت في كل لحظة. لا يحملنك هذا الشعور يا دليل على أن فتخلفي عن أعمال البر التي كنت تعملينها، فكل مؤجل إلى الأجل الذي كتبه الله له، فمن مات ولا يصلي أمره موكول إلى الله، لكن عياذا بالله من هذا المصير. الله قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. مضى سورة البقرة 40 يوما، ما أعلم عليها مستندا. حبك الله يا عبد الله، حكم الصور في الحج ونشرها على الفيسبوك، أرى أن العقلاء لا يفعلون ذلك. البنوك كلها سواء، التأمين على الحياة أقل أحواله الكراهية، أقل أحواله الكراهية. هل ممكن أن يرى العاصي الرسول العاصي الرسول في المنام؟ لا مانع من ذلك، قد يكون بالضرابة الشرعية لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء شخص وقال: أنا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك ضوابط للتحقق من أن المرئي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، منها أن يكون هذا المخبر صادقا، ثانيا أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، ثالثا أن لا يأمره بشيء يخالف الشريعة. نعم يجوز الكلام أثناء الوضوء يا نضال. هل مرور الطفل أمام المصلي يقطع السطرة؟ ولا يمر، لكن إذا مر الصلاة لا تبطل. أحبك الله يا أوس. بحكم التأمين الصحي إذا كنت مختارا ابتعد عن كل صور التأمين. هل تجوز صلاة النافلة والأذان ما زال قائما؟ تجوز، النافلة القبلية تجوز. جاء إلى صلاة الجماعة واكتمل الصف الأول، ماذا يفعل؟ يقف في الصف الثاني. نجتمع في مجموعة على برنامج المراسلات ونرسل كل يوم صفحة من القرآن ونقوم بقراءتها جميعا. سمعت أنها بدعة، لن أقول بدعة، ولكن العبادات يسر بها أفضل من الجهر بها بهذه الطريقة، فقط من باب المفضول الفاضل، أن التبديع لا نستطيعه. هل تقبل الصدقة والأعمال الصالحة من الشخص الذي لا يصلي؟ الصدقة في ميزان الحسنات وترك الصلاة في ميزان السيئات. هل يجوز أن ترد السلام وأنت تصلي ترده إشارة؟ من صلى في ثوب النجاسة. الصلاة صحيحة إذا لم يكن يعلم. رأيت امرأة تصلي في الحافلة، يعني يجوز لها؟ لماذا تصلي في الحافلة؟ كانت الصلاة ستفوتها، جاز لها أن تصلي في الحافلة. وكذلك إذا كانت تصلي نافلة، جاز لها أن تصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت. فيزا المشتريات لا بأس بها إذا كنت ستسدد في فترة السماح، ونعتبر الشرط النبوي شرطا معطلا. حديث جعل رزقي تحت ظل رمحي في سنده ضعف. حج عن أمها بصحة جيدة لا تجزئ، عفوا لا تسقط هذه حجة الفريضة عنها، ستكون نافلة لها. هل يجوز أن تؤخر صلاة العشاء إلى آخر الليل؟ يجوز ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هذا مستثنى منه الصبح بالاتفاق فإن نهاية وقته طلوع الشمس. حكم صلاة الجنازة على شخص مات انتحارا لا بأس صلي عليه، وإذا ترك بعض أهل الفضل الصلاة عليه زجرا للناس عن الانتحار جاز له ذلك. أما النبي عليه الصلاة والسلام صلى على الشخص الذي انتحر ما صلى عليه، لكنه لم ينهى. فإذا قلت الذي ذكرته والله أعلم. حديث من بات آمنا في سلبه معافى في بدنه عنده وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا لا يثبت ولا صح. نسأل عن المصافحة في دول الغرب للإضطراب، مثلا قابلت مدير الأصل أنك لا تصافحين أحدا من الرجال أيتها الأخت، اللي كنت مضطرة لذلك رب العزة قال قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. زوجها دوما يتركها مع أطفالها ودوما يسألوني لماذا يتركنا ماذا أفعل معه. صحيح لله. أبو عميرة والدها رجل مسن، هل يجوز له المسح على الجورب كل أسبوع لأنه يصعب عليه نزعه كل يوم؟ لا يجوز. صحة حديث المصابون بالصداع من أهل الإيمان، ليس بهذا اللفظ. هناك بعض الألفاظ في هذا المعنى لكن ليس بهذا اللفظ. حكم قول العشم في الله، يعني قد يكون المعنى صحيحا لكن اللفظة لو استبدلتها بغيرها كان أفضل. هل كظم الغيظ واجب أو مستحب؟ مستحب في مقامات خاصة به. حكم بيانات وأدوات كهربائية لصلاة الأفراح لا بأس بذلك. هل يرى الجن؟ قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يكافح طول الوقت في عدم تأخير الصلاة وبرد ساعات يأخر للظروف وضميري إذا المعذبني. جيد أن يعذبك، يعني النفس الأمارة بالخير، نفسك الأمارة تلومك، نفسك اللوامة سنت. للمعلومية كلمة ضميري ما نعرف كلمة ضميري هذه في الكتاب والسنة، وإن كانت اللغة تقتضيها ضمير المضمر، لكن لو بدلناها بالنيات وبأعمال القلوب أفضل. حكم من يؤذي الناس بالسحر مرتكب لكبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر. الحديث أيضا قال تعالى في هاروت وماروت يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الغناء بكلام خير إذا الموسيقى لا بأس بها، كان كلام خير في الموسيقى. تعمل مدرسة والقانون يجبر على نجاح الطلاب. إذا أجبرت على شيء لا إثم عليك. ما حكم لفظ علي الطلاق معلق؟ كفر كفارة يمينه ويقع طلاقه. هل يجوز الذهاب إلى المصيف؟ هذا المصيف جائز، لكن أين تذهبين؟ يعني هل هناك اختلاط بالرجال أم لا؟ أما ذهاب المرأة إلى البحر يجوز، لكن ملابسات محيطة بذلك. هي التي تعطينا الحكم حكم تنظيف الحاجب. إذا كنت تسألين تقول أختها صحتي بها تغطي وجهك، إذا كنت تسألين عن النمس نتف بعض الشعر لا يجوز لك وهي كبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامة لعن الله النامصة والمتنمصة. الرجل قال لزوجتي عن يميني المعنق أنا فقط بهددك كفر كفارة يميني ولا يقع طلاقه. الابتعاد عن الله السبب يا أبا خالد. الفرق بين الصبح والفجر هما واحد. حكما أخذ مشتريات من الجمعيات المركزية، يعني سارق ولا إيه بالضبط؟ فهمني السؤال أكثر. نسيت ما علي من أيام فطرتها بعض العاملين يجوز الإضراب كوسيلة لكسب بعض الحقوق. ما أعلم دليلا على الإضرابات ولا نظر إليه إنني على المفاسد والمصالح. ما المصالح المترتبة على الإضراب وما المفاسد المترتبة على الإضراب؟ موظف حكومي يريد أن يتزوج ما عندي إلا أن أسحب قرض. لا حكم ذلك، لا تسحب قرض ولا تتزوج بالربا. هل يقول المأموم خلف الإمام سمع الله لمن حمده؟ لا، النبي قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. تجارة في أدوات التجميل لا بأس بها. كيف ترقي نفسك أو غيرك؟ تدخل في يديك، أقرأ المعوذات ثلاث مرة أقول والله أحد، امسح رأسك أو ما استطعت من جسدك ثلاث مرات، من توضأ وأعقل. ما حكم تجارة أدوات التأجبنا؟ هل تجوز الصلاة في مكان في قبر؟ لا تصلي إلى القبور ولا تجلس عليها، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم. الذهاب للإسكندرية أو مطروح مع التزامي بنقابي. وعدم نزول البحر إذا كان لن يراك رجالا ولن ترين رجالا عورات رجال يجوز لك إذا كنت في مكان آمن. هل يجوز صلاة القصر والجمع للمسافر وفي العمل طول اليوم؟ القصر والمسافر من حق أن يجمع ويقصر. البنوك كلها سواء يا هدى. حكم البيع بالتقسيط جائز إذا كنت تمتلك السلعة المعروضة على القبر تفعل إن احتاج إليها. شهادات الاستثمار ربا وشأن غيرها من الربا. هل الحج يزيد في الرزق؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. دعم قناة الندى بالفوائد البنكية بنية التخلص لا يجوز. موجود تفسير صوت النساء يا عمر. من سأل في قوله تعالى للسائل والمحروم سئل الفقير الذي يسألك. صلاة القصر والجمع للمسافر وفي العمل طول العام. إذا كنت مسافرا كل يوم في سفر يجوز لك كل يوم تقصر. ما حكم من له سكن وعمل في بلاد الغرب؟ لا بأس إذا كنت تأمن على دينك. هل من حق الزوجة مطالبة الزوج بالسكن لوحدها وعدم الموافقة على السكن مع أهل عدم راحتها؟ تلك قضية تنظر ويتحقق منها، إذا كانت متضررة فلا ضرر ولا ضرار. هل يجوز قطع الصلاة إذا مر من أمام أحد؟ لا تقطعها، لأن الله قال ولا تبطلوا أعمالكم. وعن حديث يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والكلب الأسود والحمار. فالعلماء على تأويل القطع هنا بأنه قطع الخشوع ليس الإبطال. حكم شراء سيارة عن طريق البنك، الربا، البنك لا يتملك السيارة. حكم مساعدة أسرة سجين، لا بأس بذلك. زكاة المال للمساهمة بمشروع سكني على أصل المال أم على الدخل من البيع؟ على أصل المال مع ربحه. علمت يا حمزة يجوز أن تبيع الكهرباء لهذه الصلاة عموما. حكم الرفع وضع الحجاب، يعني رفع وضع الحجاب طبعا هذا المخالف لشريعة الله والمشاقق لله ورسوله آت بلا ريب. حكم بيع عباءة الكتف، ما عباءة الكتف؟ عباءة جائزة. هل يجوز شهرين متتابعين تطوان؟ يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا بعد رمضان إلا شعبان كان يصوم كله إلا قليلا. مشروع قاعة الأفراح إذا كنت تستطيع ضبط القاعة وفصل النساء عن الرجال والضوابط الشرعية لا بأس بذلك، تكون سنة سنة حسنة. حكم شقق الإسكان الاجتماعي في عقود بيعها شروط ربوية، أي دولة؟ أنا من مصر يا سلفان. هناك الكثير من الصلوات التي فاتتني، كيف أتوب وكيف أكفر؟ أعدها واستغفر الله. هل في أصحاب في الجنة؟ نعم، أصحاب في الجنة. فقال بعضهم على بعض يتساءلون قال قيل منهم إني كان لي قرين قل إنك لمن المصدقين الآية. يا سالم السؤال: التربع عن اليوتيوب يبقى النظر في كيفية أعمال اليوتيوب التي بناء عليها ستتربع. هل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم تجوز، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من النوم ذات ليلة فنظر إلى السماء وقرأ الآيات العشر خاتمة آل عمران ثم ذهب وتوضأ. قدر الاستطاعة يا عبد الرحمن. حكم إدخال مياه للفقراء، تلك مسألة طيبة تعاون على البر والتقوى، وأنت مأجور إن شاء الله، ولعلها تكون صدقة جارية. أيما أفضل في البيت أم في الحرم المدني؟ الصلاة في البيت أم في الحرم المدني؟ الصلاة النوافل في الحرم بألف صلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إلا أن المسجد النبوي قد يستثنى، لكن نص عام الذي ذكرته. المقبرة عندنا غرفة 3×3 ارتفاع حوالي 2.5 متر، لا ممتلئة. هل يجوز ردمها بالرمل حوالي 70 سنتي ونعيد استخدامها مرة أخرى؟ إذا دعت الضرورة إلى ذلك جاز ذلك. ما معنى قوله تعالى كزرع أخرج شطأه؟ أخرج شطأه أخرج أفراخه ونباتات صغيرة. هل يجوز قراءة القرآن على السرير؟ هل تجوز قراءة القرآن على السرير؟ نعم تجوز قراءة القرآن على السرير. متى تم تحويل اتجاه الصلاة من شمال إلى جنوب؟ ما في تحويل الصلاة من شمال إلى جنوب، من بيت المقدس إلى الكعبة. حكم تفضيل أيام لقص الأظافر، لا نعلم دليلا على تخصيص يوم معين لقص الأظافر. إبراهيم نذرت في أمشار كامل ثم انتبهت بعد النذر أنه لا يمكن ذلك، تصوم أغلبه، لا تصومه عفوا، تصومه لأن هذا نذر وليس هناك نهي، وليس هناك نهي. يعني إذا نظرت أن تصوم شهرا متصلا ألزم بالصيام. زوجته عليها صيام 15 يوما من السنة الماضية لم تتمكن من قضائها، و 15 يوما أخرى من السنة الماضية قبل الماضية والماضية. هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز إخراج مال بدلا من الصلاة. سؤالك يا سالم ما هو؟ سالم اسمه. هل سائل المسجد يعطى؟ يعطى إذا كان متسولا، ليس هناك وقت معين للحجامة. الأحاديث التي وردت في تعيين أيام الحجامة كالسابع عشر والتاسع عشر والواحد والعشرين كلها لا تصح. التجارة في الفوركس حرام، وهذه العملة لا يجوز إلا يدا بيد. ماذا نفعل في أيام العذر؟ الحائض لا تصلي ولا تصوم، ماذا تفعل ما تجاء إلا أيام العذر؟ هي المرأة التي نذرت أن تصوم شهرا أيام العذر تفطرها، أيام الحيضة تفطرها، وبعد ذلك تكمل صيام 29 أو 30 يوما. الدعاء الذي يأتي للمتوفين على طبق من فضة ليس هناك دعاء هكذا، وأنصحك بأن تغطي وجهك. حكم أداء صلاة الفجر قبل وقتها لظروف العمل لا يجوز. بعض العلماء يفعلون أشياء منكرة مع حكم الصلاة خلفهم والاستماع لدروسهم. تبحث عن الأمين الدين، إن وجدته فهو أفضل، وإن لم تجده فيجوز لك أن تصلي خلف هذا وإثم على نفسه. تبرع بالكلى إذا كان ينفع المريض ولا يكاد يضر المتبرع، والأطباء يفهمون ذلك لا بأس. هل صلاة النوافل في الحرم بألف صلاة من كل ككل الفروض؟ لا أعلم في النوافل شيئا، إلا أن العلماء من يعمم يقول إن النبي قال صلاة في مسجد هذا تعدل ألف صلاة، فشمل الفرض والنفل. فريق من العلماء، ما الفرق بين الحديث لا تصح والحديث الضعيف؟ بمعنى واحد، الموضع واحد، تقبل توبة من تكررت ردته. ربنا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هل يجوز ذبح أي ماشية غير كباش في العقيقة؟ نعم يجوز. هل ممكن أشتري لحما؟ لا يجوز أن تشتري لحما تعق به. العمرة بدون عمرة هل تجوز؟ كيف؟ كيف العمرة بدون عمرة يا ماما؟ طلق زوجته مرتين متفرقتين ثم طلقها الثالثة، في مشكلة طيب خلاص راحت عليك الزوجة طلاق مرة ثانية إلى قالي في انطلاقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجة وغيرها. لا أقل على الأشياء اللي في الصفحة أسأل سؤالك هنا تابعت علي مشاكك في البخاري لا تدرس عليه. عبد الرحمن محمود لم يرد أن النبي صنع امرأتين في سفرة واحدة. الفرض المرأة أن تعمل بالنقاب بلا شك أن تغطية وجه المرأة أسلم في دينها. أريد أن أضع مبلغا لله أضعه وكل من يحتاجه أقرضه له هل يجوز لي؟ يجوز لك جزاك الله خير. تفسير قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في عدة وجوه للعلماء. أولا من إمساك المال وعدم الإنفاق وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التقتير وعدم الإنفاق خاصة الإنفاق الواجب عدم الإنفاق الواجب إلقاء باليد إلى التهلكة. وجه آخر أن الإلقاء باليد إلى التهلكة اليأس من رحمة الله يذنب فيقول لن يغفر لي فيترك. أيضا قال أبو أيوب الأنصاري لما كان في صف عظيم للمسلمين وقاتل صفا عظيما من الروم فقذف رجل من المسلمين بنفسه في وسط الروم فقال الناس قتل نفسه. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لا والله إنكم تضعون الآية في غير موضعها. إن الآية نزلت فينا معشر الأنصار لما كثر أعز الله الإسلام وكثر ناصره قلنا نحن معشر الأنصار نمكث في بيوتنا نمكث في أموالنا نصلحها. أنزل الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كان للقوم الذي إلى التهلكة أن نجلس في أموالنا لإصلاحها وندع الجهاد في سبيل الله. هذه أحد الصور. لو في مكاننا على مقلنا فيها يجوز أن نصلي في أي جهة؟ إن عجزت بعد السؤال والوقت سيفوت صلي. أنت ومالك لأبيك متكلم فيه وأخطأ تضعيفه. حكم رد الدين إذا كان بالليرة السورية ومضى عليه 10 سنوات وهبطت الليرة 20 ضعفا كما أخذت وسلمه هذا قضاء الله. لا في مكان على القبلة خلاص صلاة المرأة جارة في بيتها جائز إذا لم يكن هناك رجال أجانب. رجل أقرضه شخص 30,000 دينار ويريد سداده على 15 سنة كل سنة 2000 هل يؤدي المقرض زكاة كل سنة؟ نعم. ألقين الميت عند الدفن يا فلان ابن فلان سيأتيك ملكان حديث ضعيف جدا. أما تلقين المحتضر فجائز حبك الله يا أحمد بن حسن. هل لمن يقع في سب الله توبة؟ باب التوبة مفتوح كل من يريد أن يتوب لو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول ووجد الله توابا رحيما. هل يجوز ذكر الله في الحمام؟ نعم يجوز بعيدا عن النجاسات. العمرة بدون محرم المرأة تجوز مع رفقة الأمينة عند فريق من أهل العلم. استدل بأن عائشة حجت نافلة مع محرم مع بدون محرم مع رفقة الأمينة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه. الختان فرض من سنة، الختان للرجال واجب فيما اختاره من أقوال العلماء، وفي حق النساء سنة أو على الأدق ينظر تنظر الطبيبة إلى حالتها، وفيها تحتاج ابناء أن تختتن لا تحتاج زال هذا الاستحباب. أريد أشوف النبي على الصلاة في المنام ممكن دعاء يا رب أرني نبيك عليه الصلاة والسلام. عندي أطفال صغار، هل علي الحج هذا العام ما توفر القدرة المالية والصحية؟ إذا كان بالإمكان أن تضعيهم مع أي شخص أي امرأة تقوم بأمرهم حتى ترجعي، وجب عليك الحج ما دامت معك نفقاته. حديث لا تقول زرعت فيه كلام، أين تذهب الروح بعد الموت تبقى في القبر أن تصعد إلى السماء؟ حديث البراء بن عازب الطويل يوضح أمر الروح ترجع إليه، فهو طويل جدا وفيه مراد. هل تجوز تربية الحمام؟ يفعل ذلك الفساق الذين يصفرون طول اليوم ويسرقون حمام الناس. كل ما أدخل الصلاة الشيطان يغوش علي، ادخل هكذا تفهم خفيفا أنا سارق. ثلاث مرات أعوذ بالله من شره. ترك السنن بعد الصلوات المفروضة فاتك خير. ما التعليق على تحريف القرآن الذي ترجم إلى العبرية؟ ما رأيته لكن لا يؤمن على كتاب الله. أخذت ذهب زوجتي، هل ذلك دين علينا؟ نعم دين عليك. ما حكم الدق على الدف للرجال؟ إن كانت المناسبة تحتاج إليه فعل بضوابط شرعية. قال الإمام من الخامسة وتبعه المأمومون بعد الصلاة أخبروا بالزيادة فأعاد الصلاة لأنه لم ينبهوه أثناء الصلاة. الصلاة صحيحة. لم أفهم قضية تربية الحمام اللي يربي حمام في الأبراج، كل يوم الصباح يطلع يسفر ويرسل ذكور حمامه يأتينا بإناث حمام الناس، أو العكس يرسل إناث حمامه يأتينا بالكران ويأخذها له، فتصفير طول اليوم تصفير. وكذلك سرقة حمام الناس كلاهما وانشغال عن الصلاة ما يتبع صلاة طفل. وإن كان الحديث ضعيفا. ما حكم دخل المعتمر ومحرم تكفين معصية؟ التهنئة بيوم الميلاد دون احتفال شيء دخيل على ديننا يا محمود بن جبر. أن قراءة القرآن نمر بالسجدة ولا نزل، أن نأثم لا تأثم. سجود التلاوة مستحب، إن شئت سجدت وإن شئت تركت. قد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في آية النجم أحيانا وترك السجود فيها أحيانا أخر. هل يشعر الميت بمن يزوره عند قبره؟ لا يشعر ولا يعلم بحالنا. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ففي الحديث إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. الزواج مقدر وقدره الله سبحانه. حكم تصحيح الأحاديث وتضعيفها أمر اجتهادي؟ في جزء من اجتهادي كالاختلاف في قوة رجل أو تضعيفه. هل الأبناء حقوق على الآباء؟ نعم على الآباء حقوق الأبناء. النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ما حكم تأخير غسل الجنابة لغير ضرورة يكره؟ هل رائحة فم المدخن تأخذ حكم في البصل أو أكثر منه؟ لا، على حسب حاله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الملائكة تتأذن ما تأذن منه بنو آدم. هل تنصح بعمل بحفظ مختصر؟ أنا أنصح بكتاب سنة رسول الله، لأن حفظ المختصرات والألفيات ونحو ذلك يؤثر على، تحتاج إلى مراجعة، وكل هذا يؤثر على علمك. حكم أخذ قرض حسن من إحدى الوزارات بمصر دون فوائد، لكن هذا الشرط المقترب التبرع براتب 3 أشهر قبل إعطاء القرض، هذا هو الربا. وعليكم السلام يا أخي فريد، أخ انتكس كيف نساعده؟ يأخذ بيده إلى طريق الله ونعلمه القرآن شيئا ما وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يسأل عن العقود الفاسدة في أوروبا، ما هي؟ لا أعلمها لما. هل نسخت آية لا إكراه في الدين؟ لا، أصابنا نسخ في هذا الباب. هل إذا أحببت أو فضلت جدي لأبي ولأمي عن الآخر تكون مذنبا؟ لا، لا تكون مذنبا. هل يجوز أن أخرج من المسجد بعد الأذان لمسجد آخر؟ ينظر إلى العلة التي أخرجتك، لماذا خرجت؟ نعم، معنى متفق عليه عند الأكثرين، المتفق عليه ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. حكم أوراق المصحف، حرق أوراق المصحف المقطعة لا بأس بذلك. ما حكم تغيير اسم الزوجة لاسم الزوج؟ يعني كيف ذلك؟ تقول مثلا ينسبون المرأة لزوجها، مثلا على سبيل المثال يقولون هيلاري كلينتون مثلا كفرة، ينسبونها لزوجها وليست بنت لزوجها، إنما قبيلة لزوجها. حديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني الأمير اسمع له وأطع، وإن ضرب ظهرك وأكل مالك لا يصح. الموعظة عند القبر إن احتيج إليها فعلت ولتكن بصورة دائمة. هل يجوز للمرأة الصلاة في المسجد؟ نعم، يجوز لها أن تصلي في المسجد، لكن صلاتها في البيت أفضل. صلاة المرأة بدون جوار تصح. يريد السفر للخارج وعلي ديون وأمي تعترض، هذا من العقوق. لماذا تعترض أمك ولماذا أنت تريد السفر؟ هذا الجواب. البنوك كلها سواء يا ماجد، ما يسمى بالهرمون في الشراء، الحديث الوارد في الهرمون كلها ضعيفة، عليه الأمانة حتى لا يحصل ضرر. أحيانا أحيانا الشخص يربط ويذهب يبيع بيتا حتى يسدد، يأتي الآخر نقض البيع، لا يجوز مثل هذا. نعم أراه ضعيفا يا عبد القادر، لا تقول زرعت. هل تجوز قراءة القرآن؟ هل يجوز المرأة الصلاة في المسجد؟ نعم يجوز لها أن تصلي في المسجد. هل يوجد حديث عن فضل المكث في المسجد؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي ما لم يحدث. أدخلتم يا الفقراء صدقة جارية على روح والدي، لا بأس بذلك، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. حكم السمسرة، إذا كنت تقصد بالسمسرة دلالة تدل شخصا على شخص آخر يشتري منه وتأخذ نسبتك، هذا جائز. إذا لم تكن تغش فحقاً أتوكى على حين الإقامة، ما أتوكى على أن أقوم أصلي إلى ما حكم يا باب مكتوب عليه لفظ الجلالة لا بأس. انتهى قراءة القرآن بصدق الله العظيم بصورة مستديمة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن فولت أحيانا جاز، هل لا يعطيني 10 أمثال ما يعطي للنبي لو صليت عليه؟ عندنا حديث من صلى عليه وحديث من صلى الله به عليه 10. تفسير إن عدتم عدنا، إن عدتم إلى الإفساد يا بني إسرائيل عدنا إلى الانتقام منكم. الله يقول نسخت الآيات التي في سورة البقرة يسألونك ماذا ينفقون، وهل المقصود بها الزواج؟ إذا أنفقتم من شيء فللوالدين والأقربين. ليس هناك نسخ. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. السؤال عفوا يكون تقصد الآية يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو كان الزائد. قال بعض العلماء إنها منسوخة إذا فسروا العفو بالزائد عن الحاجة. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كل ما هو زائد عن حاجتك أخرجه. الزوج تخلص من الزوجة العاقة لزوجها، عشرها في المتجر كان ظالمة لك. حكم دخول النصراني المسجد لقضاء الحاجة لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. هل تجوز زيارة القبور وقراءة القرآن عن المرحوم؟ لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل اقرأ القرآن أنا راح المرحوم فلان الفلاني. هل تجوز تلاوة القرآن من المحمول بدون وضوء؟ نعم تجوز. هل في التجارة حد لربح معين؟ ليس هناك حد لربح معين، ولكن لا تغش الناس. حكم تغطية الوجه مع أظهر الكفين، تساب لتغطية الوجه وتأثم لكشف الكفين. حكم تغطية عفوا هل المواطن يسجد؟ نعم. ما حكم النسي سجدة واحدة في ركعة من صلاة؟ إلا إذا كانت الركعة هي الأخيرة فيأتي بالسجدة ويتشاهد ويسجد للسهو. حكم الزكاة على المنازل، ليس على المنازل زكاة إلا إذا كنت أنت تتاجر في المنازل. كلمة لمن يترك السنة ويأخذ بالقرآن فقط، هذا كذاب، لأنه لو أخذ القرآن القرآن فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن طالت فترة الخطومة ونسي شكلها وهي منتقبة أن يعاود النظر، نعم يعاوده. وعليكم السلام يا أبا البخاري ومسلم مرج حفظها الله. هل يجوز الأكل بأطباق من ذهب فضة وفضة أم لا؟ لا يجوز. الذي يأكل أو الذي يشرب في أنية الفضة هو يجرجر في بطنه من نار جهنم. حديث آخر، نهى النبي أن يأكل الرجل في أنية الذهب والفضة. وخدمة أهل الزوج ليست بواجبة إنما على الاستحباب وعلى التواصل بالمعروف. إذا سمحت في الصلاة ومش فاكر قراءة الفتحة ولا لا خلف الإمام، صلاتك صحيحة. حج شك في عدد الجمرات في العقبة الكبرى وانتهى موسم الحج، ماذا عليه؟ her şey inşallah değil. لبس الثياب للمرأة لا بأس أن تلبس الثياب وتتجنب به لزوجها. إذا تعطل الجماعة بعد الركوع الأخير هل تحصل جماعة؟ إن شاء الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لمال الآخرين ولم يتذكر مبلغ بالضبط كيف يسدده قدر استطاعته. حكم قراءة لمن بقراءة غير حفص عن عاصم الناس خلفهم بالعمل لا بأس بل يحدث فتنة. صلاة المرأة بدون جورب تصح، الأولى أن تلبس الجورب. الوضوء من لحم الإبل أوجبه فريق من العلماء والجمهور على عدم وجوبه، والأظهر الوجوب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل لحم الجزور فليتوضأ. حكم من استعمل ماء الآخرين ولم يتلقف ونجب على هذا. هل يجوز لزوجة أن تبقى في بيت زوجها بعد وفاته وتؤجر قسمته إلا بعد وفاتها؟ مع العلم هي وأبناؤها وأغلبيتهم يريدون ذلك. إذا وافقوا كلهم على ذلك لا بأس، إذا امتنع بعضهم ليس لك أن تجبريه على أن يبقى إلى أن تموتي، تأخذ ميراثه إلى أن تموت. أصلي مع زوجي وأنا بجانبه، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، الصلاة تصح لكن الصف صلي في الخلف. هل تجوز صلاة المنفرد خلف الصف؟ لا تبطل، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى أبا بكر جاء خلف الصف فدخل في الصف، دخل أبو بكر في الصف بعد يعني كبر خلف الصف وركع، وبعد دخل في الصف، فلو كانت التكبيرة خلف الصف باطلة لأبطل النبي صلاته. حديث الإمام يمان والحكمة يمانية صحيح. هل الميت يحبس بدينه عن الجنة حتى وإن كتب الدين قبل الممات؟ إذا كانت له تركة يسدد منها الدين فلا إشكال، إذا إن شاء الله بإذن الله يكون له مال يسدد به الدين، وكان مماطلا يأثم بالمماطلة. هل الإصرار في البحث عن زوجة المنتقبة خطأ من الغلو؟ ليس بخطأ ولا بغلو. قد تنصح بقراءة القرآن من البخاري، قراءة القرآن لا شك في هذا. ظلمت ظلما كبيرا وضع على من ظلمني لا بأس أولى. حكم جمع سنة الوضوء وسنة المسجد وسنة الفجر في الصلاة المحلة لا بأس بذلك. هل يفرح الميت بزيارة أبنائه له؟ ليس هناك نص يشعر أن الميت يشعر بالذين يزورونه، بل هناك ما ينافي ذلك. يقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. الآية كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، لما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما حكم نزع الحجاب في العمل؟ لا يجوز لك أن تنزع الحجاب، استقيل من العمل واستريحي منه. هل تعتبر مدينة الموصل في بلاد الشام الموصل في العراق إجبار البنات على أخذ النقود بدل الأرض في الميراث؟ لا يجوز ذلك. من هو الفاسق؟ الفسق مراتب ودرجات، هناك فسق بمعنى الكفر، استخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، هناك فسق دون الكفر، سباب المسلم في السوق وقتاله كفر، فالفسق هنا ليس بالكفر، إنما الخروج عن الطاعة عموما يسمى فسق. ذكر أن الإنسان القديم 60 ذراعا، كيف نوفق بين ما ذكر والمرميات المومياءات التي تثبت أن الإنسان القديم حجمه كحجمنا تماما؟ كلام رسول الله أوثق من رؤياك يا حبيبي، كلام رسول الله أوثق من رؤياك. يقول إنه من المغرب وأرى في منامك وجه اسم فيه، الحل أرق نفسك قبل أن تنام، والله أحد قل أعوذ برب الخلق وقل أعوذ برب الناس، فأكفل وانسع رأسك وما استطعت من جسدك. هل فعلا الميت يتحكم في حركة الناس؟ كلا، هذا كذب وضحك على الناس. يا عبد الحميد بن علي الخولي كذب، يقول الميت طبعا الدجالون يحملون الناس ويسيرون، وأسفل الناس قوم دجالون، يقول الناس سيمر عند قبر سيدي فلان وسيقف يسلم عليه ويجزمونه جزفات شديدة حتى يتوقف، والنسوة تصيح وتقول الشيخ وقف يسلم على صاحبه، كل هذا دجل، كله دجل، انتهى هذا الهبل هذا. بارك الله فيك. إذا حلف بالطلاق كذب هل يقع أو لا يقع؟ يقال نصيب السؤال في سؤال آخر، من يقال قال الآخر أنا طلقت زوجتي وهو كذاب، هل تقع تطليق أم لا؟ في أوجهني للعلماء واختار عدد أنها لا تقع لقول النبي إنما الأعمال بالنيات، الله أعلم. بهذا القدر أجتزئ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم بالمنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا وأولئك نفسي وإخواني بدعاء الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. الشكر موصول بعد شكر الله للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكان مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.